الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الحديث 19 في إرضاع الصبيان، إرضاع الصبيان هذا خاص بباب الرضاع. قال عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم، لكن رؤيا الأنبياء إيه؟ وحي حق. لذلك حينما قال إبراهيم لابنه إسماعيل قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبا تفعل ما تؤمر. دليل على إن منام ورؤيا الأنبياء إيه؟ أمر، افعل ما تؤمر. قال: بينما أنا نائم، انظر إلى هذه الرؤيا العجيبة، أتاني رجلان فأخذ بضبعي. الضبع ما كان بين المرفق والكتف، هذا الضبع. فأتيا بي جبلا وعرا عال صعب المنال، أي صعب الصعود. فقال لي اصعد، حتى إذا كنت في سواء الجبل، في رواية قلت إنه وعر، قال: اصعد إن سنسهله لك. حتى إذا كنت في سواء الجبل، في سواء الجبل أي في منتصف الجبل، فإذا أنا بصوت شديد، في رواية في صراخ، أي أسمع صراخ. فقلت: ما هذه الأصوات؟ قال: هذا عواء أهل النار. في رواية أن النبي سأل وما أجابوه، وإنما قالوا اصعد، إنما أجابوه بعد أن صعد. قال: هذا عواء أهل النار، كأن الراوي روى هنا بالمعنى. فإذا أنا بصوت شديد، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار، عاذنا الله وإياكم من النار. ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم. عارفين العرقوب؟ عارفين الدبيحة بتتشال منين؟ ها؟ هي دي العرقوب ده. مشققة أشداقهم، الأشداق أطراف الفم مقطعة مقطوعة، تسيل أشداقهم دما. فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صيامهم، أي الذين يفطرون في نهار رمضان والصوم عليهم واجب، يفعل هكذا بهم، نسأل الله السلامة. ثم انطلق بي فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا، بطونهم منتفخة، وأنتنه ريحا، رائحتهم منتنة، وأسوأه منظرا. فقلت: من هؤلاء؟ قيل: الزانون والزواني، الزناة، نسأل الله السلامة والعصمة والنجاة. ثم انطلق بي فإذا بنساء، هذا محل الشاهد، تنهش ثديهن الحيات، تنهش ثديهن. قلت: ما بال هؤلاء؟ قيل: هؤلاء اللاتي يمنعن أولادهن ألبانهن، يبقى ده دليل على إن المرأة لو منعت ابنها الرضاع لبنها وهي مستطيعة لا بأس ولا مرض بها، كبيرة من الكبائر، صح ولا لا؟ أهو كبيرة من الكبائر. ما بقولش معصية، لا، بقول إيه؟ لأن أنت كطالب علم عارف ضابط الكبيرة، لأن منها إيه؟ ما قرن بوعيد، ما قرن بوعيد، وهذا قرن بوعيد تنهش ثديهن الحيات. يبقى هنا كبيرة على أن المرأة التي لا بأس بها ولا مانع عندها تمنع ابنها لبنها، لكن بقيد إيه؟ تمنع، معنى تمنع يبقى عندها مستطيعة، لكن هي منعت، ليس هناك منع خارج، لكن إيه؟ شوف الإضافة، الإضافة إيه؟ يمنعنا، يمنعنا، يبقى المنع جاء من عندها، ليس المنع من أمر خارج، لأن ممكن المنع يكون من أمر خارج، إنها مثلا ما تستطيع أنها ترضع، فلازم تجيب له لبن من بره أو ترضعه من بره أو الكلام ده كله. مريضة ما تقدرش، مفهوم؟ ساديها لا يضر لبن مثلا، أي مانع، أي مانع، حط تحتها مليون خط، أي مانع، المهم أنها ما عندها أي مانع، ومع ذلك إيه؟ منعت، منعت، منعت. كثير من النساء يفعلن ذلك، يمنع النساء الأولاد الألبان، حتى كما قلت لك الموجود يدل على المطلوب، حتى وجد بنك اسمه بنك اللبن، بنك اللبن، بنك اللبن، أن النساء يذهبن، واضح، فيرضعن من ثديهن لبنا في أشياء ما، وهذه الأشياء تؤخذ زي مثلا أزايز، بس إيه بأوصاف معينة، بأشياء معينة توضع معقمة في أماكن معينة، توضع معقمة في أماكن معينة، فحتى لا تعطي المرأة ابنها لبنا صناعيا مثلا وتريد أن ترضعه لبنا طبيعيا، فتذهب إلى بنك اللبن وتشتري منهم ذلك. ده منتشر في أوروبا، وفي الوطن العربي بتاعنا قليل، قليل، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، إن هذا يؤدي إلى مصائب، إلى مصائب. يبقى نساء البلد، يعني تخيل مثلا أوسيم فيها بنك للألبان، نساء البلد اللي عايزين فلوس مثلا بتروح يعطوا لبن هنا وبياخدوا حقه، ده يجي يروح مثلا يرضع مثلا 5 رضعات المحرمة، فيجي مثلا يروح يخطب البنت دي اللي هي أصلا أمه من اللبن، ايه ده؟ شفت؟ نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. قال يمنعن أولادهن ألبانهن. ثم انطلق بي فإذا أنا بغلمان يلعبون بين نهرين، فقلت من هؤلاء؟ فقيل هؤلاء الذرار المؤمنين، أي أولاد المؤمنين. ثم شرف بي شرفا، يعني صعد بي، فإذا أنا بثلاث يشربون من خمر لهم، خمر الجنة، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. فقلت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء هذا إبراهيم وموسى وعيسى وهم ينتظرونك. نسأل الله أن يجعلنا مرافقين لهم في الجنة. يبقى السياق هنا، السياق الحديث لإيه؟ لهذا المعنى، لهذا المعنى. قال أولا دل الحديث على وعيد النساء التي يمنعن أولادهن من ألبانهن غير بغير عذر شرعي، بغير عذر، بغير عذر شرعي. ومسألة على من يجب إرضاع الصبي، من الذي يجب عليه إرضاع الصبي؟ قال محل خلاف بين أهلي، بين أهل العلم، وقد استدل من قال بوجوب إرضاع الأم لأولادها بهذا الحديث، صحيح؟ فإذا ثبت النص فلا يستدل بالخلاف. الاستدلال بالخلاف في مقابلة النص، قال شيخ الإسلام في كتاب الاستقامة، من أصول أهل البدعة، من أصول أهل البدعة، وأنا ذكرت ده في دورة أصول أهل البدعة في كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية، من أصول أهل البدع الاحتجاج بالخلاف في مقابلة في نص في المسألة، ولكن المسألة مختلف فيها. المسألة ما هو على كده بقى نمشي. هل هناك إله؟ الله على كم قول؟ على عدة أقوال. فالاستدلال بالخلاف في مقابلة النص أصل من أصول أهل البدع الذين يردون به النصوص. تقول له قال رسول الله يقول لك المسألة مختلف فيها، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك والله المسألة على خلاف على قولين، ولا تحجر واسعا. قال الله عز وجل نص في المسألة لك والله حدث فيها خلاف على قولين وعلى ثلاث أقوال وعلى ست أقوال. الاستدلال بالخلاف في مقابلة النص من أصول أهل البدع، لأنه إذا ثبت النص فلا كلام، لا كلام، وهذا فرع يندرج تحت الاجتهاد معه في مقابلة النص. هذه القاعدة فرع لا اجتهاد في مقابلة النص، خلاص ثم يعتذر للمخالف لعله ما عرف النص، ما وصل إليه. مفهوم هذا الكلام؟ ما وصل إليه النص حتى لو كان صحابيا، هناك مسألة على قولين من الصحابة وانت بتقول ايه؟ اذا اختلف الصحابة على قولين فالمرجع فيه الى النصوص الشرعية، فما وافق النص. اما الثاني المخالف هنا ده يقول ايه؟ لعله ما عرف النص، ما عرف كذا، ما وصل اليه، اجتهد. لكن لا تصادم النص بالايه؟ بالخلاف. بالخلاف الحديث هنا ايه؟ يمنعن اولادهن البانهن. يبقى هنا الرضاع واجب على مين؟ وجب على الأمة أن ترضع ابنها من ثديها. قال وبقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. حولين كاملين لمن أراد. يبقى هنا أفادت الآية عدة أحكام. واحد، أنه أمر على الأم الوالدة أن ترضع ولدها، واجب. اثنين، يرضعن أولادهن حولين، يبقى أقصى مدة للرضاعة حولين. مسألة، هل يجوز أن أقتصر على ما قبل ذلك؟ الجواب نعم، بشرط عدم إضرار الولد، بشرط تاني عدم الإضرار بالولد، لأنه قال إيه؟ لمن أراد أن يتم الرضاعة، أراد أن يتم الرضاعة. إذن أفادت الآية أن إتمام الرضاعة عند إيه؟ عند الحولين، صح كده؟ لكن هل يجوز لي أن أقتصر على ما قبل ذلك؟ الجواب نعم، بشرط عدم الإضرار بمين؟ بالولد، للأصول النصوص العامة، وإن كان لم يوجد في نفس الآية، لأن الحكم يؤخذ من مجموع النصوص، وأنت عارف القاعدة العامة الضرر يزال. يبقى ما لم يضر بالولد، فإذا فطم قبل ذلك، إذا فطم قبل سنتين أو فطم من عام مثلا، بعد أن فطم من عام وأرضعته امرأة أخرى 5 رضعات، يحرم عليها؟ ما انت عشان ماسك اليانسون. اذا فطم بعد ان فطم لا رضاع، خلاص لا حكم له. لا رضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام. يبقى حكمه قبل فطام. بعد الفطام خلاص هي فطمته ونزلت تجيب أكله وسابته عند جارتها، قعدت رضعته 20 رضعة عبال ما جت من السوق، الواد كبر، ينفع يتجوز بنتها؟ ينفع، لأن أصلا الأم إيه؟ الأم فطمته خلاص. وده دليل نص قاطع على اللي بيقول لك دلوقتي إيه؟ رضاع الكبير، ومشكلة رضاع الكبير، وعملوا مشكلة كبيرة قوي. وانت عارف المجنون لو مسكته طبلة هيعمل ايه؟ جدع يا احمد والله، حكمة قلتها، خدوها من حكمة والله. هيصدع الحي مجنون الديلو بتاعه يفضل يدب فيها. هم الإعلاميين كده شوية مجانين شوية مجانين، يشوفوا حاجة يعملوا عليها شغل عشان فلوس، يعملوا عليها شغل يفضلوا يطبلوا عليها على طول، يمسكوا فيها، والجرانين يمسكوا فيها، والإعلام يمسكوا فيها، ومش عارف عن النت يمسكوا فيها وإلى آخره. يا ابني سالم مولى أبو حزيفة خلاص مات، وسهيلة مات خلاص وانتهى الحكم. انت بتتكلم في ايه؟ خلاص ماتوا خلاص والحكم انتهى خلص، كان خاصا قضية معينة خلاص خلصت المسألة. تتكلم في ايه؟ فهمت؟ الشاهد بقى قال وجمهور أهل العلم على أنه لا يجب إلى آخره. الشاهد إيه؟ قال وجمهور أهل العلم على أنه لا يجب على الأمة أن ترضع أولادها إلا في الحالات التالية: ألا يوجد غيرها وليس بها مانع يمنعها من إرضاعه. اثنين، أن يوجد غيرها ولكن لا يقبل الصبي صدي غيرها. ألا يوجد للرضيع ولا مال تلزمه نفقته مالا يستأجر له به من يرضعه. واستدلوا على عدم إجبار الأم بالرضاعة بقوله تعالى، خد بالك الذين استدلوا بإيه؟ بأن قالوا بأن الأم لا تجبر على الإرضاع، على الإرضاع لا تجبر، ليس بواجب عليها، لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. طب إزاي يعني؟ الآية الله يقول وإن تعاسرتم، يعني حدث عسر لها، حدث عسر مانع. هو إحنا بنتكلم في ده؟ افهم المسألة من أصول أنك قبل أن تدخل في المسألة حدد موطن النزاع، حدد موطن النزاع، مهم جدا تحديد موطن النزاع. هو إحنا بنقول إنه يجب عليها أنها ترضعه حتى لو مش شديها لبن، حتى لو هي مريضة وما تعرفش؟ لا، لأن الآية وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. تعاسرتم حدث عسر، تعاسرتم يعني ايه؟ تعاسرتم هي حدث عسر من عندها، حدث عسر من عندها. بعد كده اللي يجي يدخل المجلس يقفل التليفون يا اما يعمله صامت. حدث عسر من عندها، مرض مثلا، سديها ما بيجيبش لبن، اي حاجه من عندها، خلاص كده. وان تعاسرتم ممكن تكون ضعيفه جدا ومحتاجه اكل وشرب وبتاع، وزوجها اصلا عسير برضه، زوجها ايضا عسير محتاجه مش عارف دواء كذا عشان يدر اللبن، ومحتاج يدر اللبن يعني يزود اللبن، ومحتاجه اكل مش عارف تجيب لها كوارع وسمك وكبده ولحمه وبتاع، نفسها ترضع طول عمرها خلاص، هو مش قادر يجيب، يبقى ايه؟ هل يجوز انها تعطي لجارتها انها ترضعه؟ يبقى حدث عسر اهو. هل يحتج بده على ان الوالده الام لا يجب عليها؟ الجواب لا، لا، ده ملوش دعوة أصلا بالنزاع نفسه، ملوش دعوة بالنزاع أصلا. يبقى أهم شيء إنك تحدد موطن، إنك تحدد موطن النزاع. مفهوم الكلام؟ لغاية مثلا إيه؟ دلوقتي منتشر إن الزوجة ليس بواجب عليها ولا تجبر بخدمة الزوج، بخدمة الزوج، وأخواتي اتصلوا فضيلة الشيخ بيقولوا كذا وكذا وكذا، هو فعلا الزوجة عايزاني أصلا أقول لها هو فعلا أصلا؟ ويجي رجالة تصل بي دي بتقول لي إنه مش واجب عليا، ما تأمرنيش، ده أنا بعمل لها كده تكرما مني يعني، تحمد ربنا كمان يعني، هو كمان مفهوم ده كلام مين؟ أنا عارف إن ده كلام ابن حازم، ده كلام ابن حزم في المسألة. هتبقى دلوقتي ظاهري؟ هتبقى ابن حزم دلوقتي؟ مفهوم؟ وكثير من أهل العلم بيقول الكلام ده، اللي نصفنا ابن تيمية الله يرحمه، رحمة الله عليه، اللي نصفنا ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، والإمام أحمد تكلموا في هذه المسألة بنصوص واضحة صريحة، بنصوص واضحة صريحة. لكن شوف اللي المسألة، ان الناس دلوقتي صارت تعلق بايه؟ تعلق باي شيء، باي شيء. نسأل الله السلامة والعافية. ابن القيم يقول لك هذه حتى السنة العملية لنساء الصحابيات، السنة العملية لنساء الصحابيات، وإن شئت فانظر إلى أسماء زوجة الزبير. أسماء زوجة الزبير شوف كانت بتعمل إيه. بالله عليك تروح صور دور كده في صحيح البخاري شوف كانت بتعمل إيه مع الزبير. شوف كانت بتعمل إيه. دي كانت بتلم كانت بتجمع النوى. النوى عرف نوى التمر. النوى تجمعه. اتنين بتطحنه. الله النوى ده يطحن. شوف انت بقى يطحن ثم بعد ذلك تطعم الفرس والخيل وبعد ذلك تطعم الزبير. شوف قصة طويلة مش قصتها دلوقتي. اللي يقول لك ظلم المرأة ظلم المرأة. ثم قال وقال ابن قدامة إن رضاع الولد على الأب وحده وليس له إجبار أمه على رضاعه دنيئة كانت أو شريفة سواء كانت في حبال إلى آخره الذي ذكرنا. الشاهد الثاني من الأحكام المترتبة للمرأة في أيام رضاعها لصبيها. واحد الأحكام التي ترتب على الأم وضع الصوم عنها أيام إرضاعها لصبيها. أيام رضاعها أيام الرضاعة تضع عنها الإيه؟ يوضع عنها الصوم. وهل يجب عليها كفارة بعد ذلك أو يجب عليها القضاء؟ على خمسة أقوال. الصحيح أن ليس عليها شيء. ليس عليها شيء. المرأة المرضعة المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا ليس عليهما شيء لا قضاء ولا كفارة ومن قال بخلاف ذلك يتفضل بالدليل. وفصلنا في هذه المسألة تفصيلا طويلا مفصلا في التفسير في آيات الصيام. واضح. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك الكعبي قال إن حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم عند الخمسة قال إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم فإذا وضعه فمن الذي يرفعه؟ وضعه. أنا قلت لك أن لي عندك 1000 جنيه وضعتها عنك هل لك بعد ذلك أن تسألني عنها؟ الجواب لا. فمن قال عليها قضاء إذن رفع ما وضعه الله. من قال عليها كفارة فقد رفع ما وضعه الله. ولو كان عليها كفارة أو قضاء لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فسكت النبي ولم يذكر. اثنين تأخير إقامة الحد عن الزانية حتى تفطم صبيها لو كانت حامل أو مرضع وزنت لا يوضع عليه الحد حتى بعد إيه؟ أن تفطم الصبي. فلما زنت المرأة ما جاءت ظل النبي عليه الصلاة والسلام يردها ما جاءت إلا وفي يده كسرة خبز ثلاثة جواز جماع المرأة في زمن الرضاع وذكر هنا حديث بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنها سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال قد هممت أن أنهى عن الغيلة ألا وهي الجماعة في وقت الرضاع حتى ذكرت أن روم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. وهذا دليل على جواز استدلال الشيء بالعادة. استدلال الشيء بالعادة يعني أقول لك إيه ما تقولش كذا لأنه بيضر. أقول لك طب ما هو فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وكذا وكذا أكلوه وما أضر. واضح. أربعة إرضاع المرأة طفلها وهي تصلي ما لم ينكشف ثديها. هنا هل يجوز أن المرأة ترضع إذا كان مثلا الولد بيبكي هل يجوز أنها تأخذه إلى سديها وترضعه وهي تصلي؟ ممكن مثلا في التراويح وقت طويل الولد يقعد يصرخ وهي سايباه لله. تقول لك لله. امرأة جاهلة لتأسم. هذه تأسم لأنها مانعة. طيب ماذا أفعل؟ تأخذيه وأنا بصلي وأنت بتصلي. طب ما أنا كده هتحرك. هترجع بقى لمسألة الحركة في الصلاة. ضابطها ايه؟ جواز الحركة داخل الصلاة ما كان لمصلحة لمصلحة متعدية أبي حنيفة يقول لك 3 حركات وتبطل صلاتك. طب 4 طب 2.5 ما تبطلش حاجة يعني مفهوم؟ تأخذ ابنها حتى ولو كان وراها تتحرك وتأخذه ثم بعد ذلك تخرج ثديها وترضعه وتغطي ثديها. طب ما هو كده في حركات. يجي بعض الأحناف يقول لك إيه؟ ما هو هيخرج منها لبن كمثل ما يخرج البول، حكمه إيه؟ ناقض للوضوء يا زكي. طب ما هو اللبن، هو اللبن طب حكم، شوف بقى خد بالك ابن حزم قال لهم ايه، طب حكم اخراج العرق وهو يصلي. انتوا هتجننونا، ابن حزم اتجنن منه. قال لهم طيب حكم اخراج العرق وهو يصلي، ده بعد ما صحيتلوش صلاة اصلا، يعني احنا كده الصيف كله نص السنة صلاتنا بطلة، صلاتنا بطلة. اللي ما عندوش بقى تكييف بقى اقعد بقى خلي بقى ابنك ايه على طول يغسلك وانت بتصلي عشان العرق. مفهوم الكلام؟ ايه الكلام ده؟ نسأل الله السلامة والعافية. يقول لك يخرج منها لبن. طيب ما هو بيخرج عرق، انت هتقيس اللبن على البول قياس طاهر على نجس؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام؟ زي عندهم ايه، شوف اخراج اللبن اهو واخراج البول اهو، بطلة الصلاة، صح الكلام كده؟ عندهم اهو. قال لك لو نسي وتكلم في الصلاة كمثل المتعمد بطلة صلاته. انت بتقيس المتعمد على الناسي؟ يعني انت بتقيس المتعمد على الناسي؟ يعني من تكلم ناسيا كمن تكلم متعمد؟ هو ده بقى. فهل يجوز ان تخرج ثديها وترضعه وهي تغطي ثديها؟ الجواب نعم، سترت العورة، خلاص سترت العورة وهي من داخل نقابها من داخل حجابها ترضعه، وهي تركع تتحرك وهي بتسجد تتحرك. نعم، كل هذه الحركات لإيه؟ لمصلحة. حديث أبي قتادة النبي عليه الصلاة والسلام صلى وهو يحمل أمامة بنت زينب، مش صرحناها في صحيح البخاري، بنت زينب بنت رسول الله، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها وإذا سجد وضعها وإذا قام حملها، كم حركة دي؟ ها؟ فالجواب أنه يجوز. مدة الرضاع، السؤال المسألة الثالثة، مدة الرضاع الكاملة وحكم فطام الصبي قبل إتمامها، هذا ذكرناه في الآية بأن الحد الواجب حولين كاملين. معنى حد واجب يعني لا يجوز تعديه. هل يجوز أن يفطم قبلها؟ الجواب نعم، بشرط ما لم يضر به، ما لم يضر بالغلام. طيب يقول هنا إيه؟ أما مدة إرضاع الصبي الكاملة فهي كما قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. أما فطام الصبي قبل إتمام المدة فقد قال تعالى فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. فإن أراد فصالا عن إيه؟ عن تشاور، من هنا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهم. إذن رد الأمر في مسألة الفصال اللي هو الفطام، سمي الفطام هنا إيه؟ فصال قبل الإيه؟ قبل المدة، رده إلى إيه؟ تشاور الزوج والزوجة. لكن تشاور الزوج والزوجة بدون الإضرار بمين؟ بالولد، لأن التراضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وضحت المسألة كده؟ لذلك هنا التشاور والمشاورة ما لم يضر بأمر الشرع، ما لم يحرم ما أحله الله، ما لم يحل ما حرمه الله. هنتشاور أنا وإنت، نمشي منين؟ نمشي من هنا ولا نمشي من هنا؟ في أمور مباحة. الواجبات لا مشاورة فيها للفعل، المحرمات لا مشاورة فيها للترك، المكروهات لا مشاورة فيها للترك، المستحبات لا مشاورة فيها في الفعل لأن مستحب، يعني رجح الشرع جانب الفعل. أما المباحات واضح يجوز هنا فيها أمر المشاورة بقيد ما لم يخالف الشرع. يبقى شفت المشاورة جت فين؟ ها؟ والشورى فين؟ قال هنا قال سفيان الثوري رحمه الله: التشاور ما دون الحولين إذا اصطلح دون ذلك، وذلك قوله: فإن أراد فصالا عن تراضي منهما وتشاور. فإن قالت المرأة: أنا أفطمه قبل الحولين، وقال الأب: لا أنا أفطمه، وأبوه يقول: لا تفطموش دلوقتي، فليس لها أن تفطمه قبل الحولين، لأن الله عز وجل رد الأمر إلى التراضي بينهم. وإن لم ترضى الأم فليس له ذلك حتى يجتمع، فإن اجتمع قبل الحولين فطما، وإذا اختلف لم يفطماه قبل الحولين، وذلك قوله تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. قال: فائدة. كان بعض السلف الصالح ينهى عن الرضاع بعد الحولين. قال عن علقمة، علقمة هو صاحب عبد الله ابن مسعود، صاحب عبد الله بن مسعود، أنه رأى امرأة ترضع بعد حولين فقال: لا ترضعي، لا ترضعي. وقد قال ابن كثير في تفسيره رحمه الله: وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين قد ضرت الولد إما في بدنه أو عقله. هو بيذكر ما رآه من الطب، ما رآه من الأحوال أن الرضاعة بعد الحولين هذا يضر بإيه؟ يضر بالولد. قال ابن القيم رحمه الله: وينبغي أن يقتصر، شوف كلام ابن القيم، وينبغي أن يقتصر بهم على اللبن وحده إلى نبات أسنانهم، أي إلى إنبات أسنانهم لغاية ما إيه؟ أسنانهم تقوم، لضعف معدتهم، لأن ابن القيم كان طبيب، اللي أنت متعرفوش. ابن القيم يقول لك: جعل الله إخراج الأسنان علامة على قوة المعدة. إخراج الأسنان يقول لك بيسنن، علامة على قوة الإيه؟ على قوة المعدة. فحينما بعد العامين أن يخرج له الأسنان فيستطيع أن يكسرها بطعام رقيق، وأن الرضاع لا يكفيه حينئذ. الرضاع دلوقتي ما يكفيهوش، الرضاع دلوقتي في هذا الحال لا يكفيه، يحتاج إلى ما يسد الإيه؟ ما يسد الجوع معه. عشان كده يروح مش عارف إيه، يروح مديل لك بطاطس مهروسة، يروح مديل لك مش عارف فول مهروس، يروح مديل لك عدس مش عارف شربة إيه، يروح مديل لك، صح كده؟ مش كنت بترضع فول ومكرونة وبطاطس مهروسة والكلام ده، حاجات اللي هي الطرية دي، صح كده؟ قال: لضعف معدتهم وقوتهم الهاضمة عن الطعام، فإذا نبتت أسنانه قويت معدته وتغذى بالطعام. فإن الله سبحانه أخر جماعة بتوع الصدفة، أخر إنباتها إلى وقت حاجته إلى الطعام، ما تولدش بأسنان، لأنه لكان هيعرف يرضع ولا أمها ترضعه، لأن السدي مع أسنان الولد يضر بالأم. شوف الحكمة، حكيم. قال: فإن الله، شوف حتى ابن القيم في كلام في الرضاع برضو يديك حاجات في المعتقد. قال: فإذا نبتت أسنانه قويت معدته وتغذى بالطعام، فإن الله سبحانه أخر إنباتها إلى وقت حاجته إلى الطعام لحكمته ولطفه ورحمة منه بالأم، وحلمة ثديها فلا يعضه الولد بأسنانه، لا هيعرف يرضع ولا هتعرف هي ترضعه، وهيقع هنا إضرار من الطرفين، من الأم والولد. ولكنه حكيم رؤوف لطيف سبحانه وتعالى. الرابع: دفع الولد إلى غير أمه لترضعه. ملخص البحث: هل يجوز دفع الولد لغير الأم لترضعه؟ الجواب: الأصل المنع، صح الكلام؟ لكن إلا إذا كان هناك إيه؟ إلا إذا كان هناك ضرورة، فإنه حدث لها مانع. وإن أعطته لامرأة ترضعه فينبغي أن تعطيها، ابن القيم يقول لك: ينبغي أن تعطيها لامرأة شريفة مؤمنة تقية، فإن الولد يأخذ من لبانها أخلاقه. فإن العرب ثبت عندهم هذا بالتجارب، يقول لك ده بالتجارب، ده بالإيه؟ يقول لك ده بالتجارب. يقول لك رضع مش عارف من امرأة كذا، حتى قالوا بأن الحسن البصري رضع أرضعته أم سلمة، لأن أم سلمة كانت من آخر زوجات النبي وفاة، أرضعته أم سلمة، فكان يخرج من فيه العلم والحكمة. واضح كده الكلام؟ مش تعطيه مثلا مش عارف الواحدة عمالة تسب الدين و... لا. السادس أو الخامس، الأحكام المترتبة على الرضاع من غير الأم. الأحكام المترتبة على الرضاع من غير الأم، لأن أنت هتدخل كده في مسألة الإيه؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لذلك كل من اجتمعوا، ضابط الرضاعة هو، ضابط الرضاعة خده، كل من اجتمعوا على ثدي فهم إخوة، كل من اجتمعوا على ثدي فهم إخوة. هو رضع من المرأة دي، أم زيد دي، خلاص كده، اللي هي أرضعت أولادها، يبقى اجتمع معهم على إيه؟ على الثدي ده، يبقى صار أخوهم، وهي أمه من الرضاعة، وزوجها أبوه من الرضاعة، وأخوها خاله من الرضاعة، وأخو أبيه من الرضاعة عمه من الرضاعة، يبقى أمشي كده بقى، جده من الرضاعة، جدته من الرضاعة، يبقى يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب. أخوه بقى يراد أن يتزوج واحدة من بنات هذه المرأة التي أرضعت أخيه، هل يتزوجها؟ فهم مفهوم المثال ولا لا؟ يعني زيد وأخو سيد، زيد رضع من أم ربيع، خلاص كده؟ بقى ابنها ولا لا؟ وعندها ثلاث بنات، إخواته ولا لا؟ إخواته من الرضاع، إخواته من الرضاع. لكن ده اسمه بقى إيه؟ ده تحريم في النسب، لكن عند الإرث لا، عند الإرث لا، خلاص كده؟ طيب أخوه بقى، أخوه بقى سيد ده عايز يتزوج واحدة من دول، فوزية عايز يتجوزها، ينفع يتجوزها؟ ها؟ ينفع، ينفع. ليه؟ لأنه لم يجتمع معها على ثدي أمها. طب لو أراد إن هو يتجوز أمها أصلا، ها؟ ينفع ولا لأ؟ والله المسائل دي بتجيلي، بيقول أنا عايز أخويا رضع من واحدة وأنا عايز أتجوزها، ينفع؟ ها؟ يقول له وأخويا ما يبقى أنا إيه؟ يعني ابنها من رضاعة ده بقى أنا أخوه أبوه؟ واضح كده؟ اوعى تتكلم، ده أنا أبوك يا ابني. واضح؟ ينفع ولا لأ؟ ينفع، ينفع. إنها امرأة أجنبية، أجنبية لم تجتمع، فهمت القاعدة كده؟ كل من اجتمعوا على ثدي صاروا إيه؟ صاروا إخوة، فهمت؟ يبقى يحرم من الرضاعة ما يحرم من إيه؟ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، من النسب. مسألة، هل يجوز للأب اللي هو أبوه من الرضاعة إن يجوز مرات ابنه من الرضاعة بعد ما يموت هو؟ دي مسألة كبيرة أوي بقى، لا افهم بس بقى. الله يهديك، الله يهديك، خليك قاعد بس جنب العمود ده، ده مسألة يعني. ابن القيم راح ويجي، وابن تيمية راح ويجي، واتكلم قصة طويلة، اتجوزها ايه؟ افهم بس. لا، ما يحرم الرضاعة ما يحرم من النسب. المسألة ايه؟ اتكلم فيها ابن القيم وابن تيمية واجازوا ذلك في الآخر، لكن بعد بحث طويل هيجينا إن شاء الله في الرضاع بإذن الله تعالى نتكلم في بحث ماتع جدا، مفهوم؟ لأن القرآن اشترط إيه؟ قيد الصلب، قيد الصلب، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أصلابكم، قيد بيانه أصلابكم. واضح كده المسألة؟ طيب شروط الرضاع المحرم، شروط الرضاع المحرم الصحيح فيه هو خمس رضعات يحرم. وهذا في حديث عائشة في صحيح مسلم، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات، ثم نسخنا بخمس معلومات. إذن الرضاعة المحرم 5 إيه؟ الرضاعة المحرم 5 رضعات. والصحيح بدون دخول في الخلاف الطويل، الصحيح إن 5 رضعات أي الرضعة مشبعة، يترك الصبي بنفسه الرضاعة شبع، مش 5 رضعات يعني خد شفطة واللبن بيغلي راحت سايباه وراحت تجيب اللبن ورجع التاني راح واخد شفطة والأكل بيغلي راحت سايباه، أدي كده شفطتين راحت تشيل الحلة ورجعت خد شفطة الولد خنقتيني ما تسيرك على الحل، ما يتحط اللبن والأكل إما ترضعيني بقى تتخنقونا وإحنا صغيرين وإحنا كبار مفهوم؟ هل كل واحدة من دي رضعة؟ لا لا، لأن الرضعة لا تسمى رضعة، لا تسمى رضعة إلا إذا كانت أشبعت الغلام. واضح الكلام كده؟ يبقى لو راحت وجت 100 مرة وهو لسه ما شبعش تسمى؟ واضح كده؟ لكن هم 5 إيه؟ رضعات مشبعات يحرم. الأحناف يقول لك رضعة واحدة تحرم، رضعة واحدة، مع إن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم قيل يا رسول الله أتحرم الرضعة؟ أقسم بالله أتحرم الرضعة؟ قال لا. طب ايه ده اتحرم الرضعة؟ النبي بيقول له لا لا، ومذهب الاحناف كله قائم على ايه؟ رضعة واحدة تحرم. ليه قال لك؟ لان ايه؟ قال لك القرآن والولادات يرضعن اولادهن حولين كاملين، ما معذرة حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم التي ارضعنكم قال لك ما قيدش رضاعة من 2 وأمهاتكم التي أرضعنكم برضاعة واحدة. طيب ما هو السنة تقيد مطلق القرآن. طيب دل الحديث على أن ذرار المؤمنين في الجنة أي أبناء المسلمين إلى آخره. وقفنا عند الحديث 20 من أحق بحضانة الصبي، من أحق بحضانة الصبي. طيب جزاكم الله خير، وألقاكم إن شاء الله يوم الأربعاء إلا الجمعة المقبلة، ودرس السبت والجمعة التي تليها إن شاء الله، ودرس السبت الذي يليه أنا ليس في بهتين، وإنما بعدها إن شاء الله عز وجل نبدأ بإذن الله. مفهوم؟ جزاكم الله خير، وإن شاء الله ألقاكم يوم الأربعاء في أول دروسنا بعد الانتهاء من أصول الفقه للشيخ الإسلام ابن تيمية وأصول الحديث لابن تيمية. نبدأ في أول المحاضرات في شرح النبذ في أصول الفقه لأبي محمد ابن حزم.